هل تجوز للمرأة أو هل يجوز للمرأة مصافحة زوج أختها؟ زوج أختها ليس محرما له، ليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، وليس لها أن تخلو به، لأنه يعني أجنبي. زوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها كلهم أجانب، ليس لها أن تخلو به ولا أن تسافر معه وحدها ولا مع زوجته، وليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، وعليها أن تحتجب وتسلم بسلام بدون مصالحة. السلام عليكم وسلم كيف الحال كيف الأولاد يكفي. أما المصافحة لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مكت يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. والله يقول سبحانه لقد جاء لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمسلمين يتأثر به عليه الصلاة والسلام في عدم المصافحة، هو سيد الخلق وأكرمهم على الله وأبعدهم عن كل ريبة، ومع أهل يتولون المصافحة فغيرهم لا أولى أن يحدث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.